بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. عندنا عدة من الأسئلة نتساءلها في هذا المقام. السؤال الأول: ما هو شأن عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ ما هي قصته؟ ما الحكمة من إرساله عليه الصلاة والسلام ومن رفعه ثم من إنزاله مرة أخرى؟ السؤال الثاني: من هو روح القدس ولماذا سمي بروح القدس؟ السؤال الثالث: ما الرابط بينهما؟ لماذا كان روح القدس ملازما لعيسى بن مريم ولم يكن ملازما لغيره من الأنبياء، وإنما تنزل عليهم تنزلا يوحي إليهم ربه تبارك وتعالى عن طريقه بما يشاء؟ أولا، ينبغي أن نعلم أن عيسى بن مريم قال الله تبارك وتعالى فيه وفي أمه، قال: وجعلناها وابنها آية للعالمين. وجعلناها وابنها آية للعالمين. قلنا عندما نسمع كلمة آية ماذا نفهم؟ علامة على ماذا؟ على أنه لا إله إلا الله إليه المصير. إذن وجعلناها وابنها آية للعالمين، يعني جعل الله تعالى عيسى وأمه علامة على وحدانية الله. طيب ما علاقة هذا بهذا؟ إنما جعل الله تعالى عيسى ابن مريم، وحينما نأتي إلى عيسى نقول إنما يعني عيسى أمره عجيب، قال: لأنه ولد من أم بدون أب. ليس هذا هو العجيب في أمره. نحن نتلو قصة آدم ولا نعتبرها أمرا عجيبا، وآدم أمره أعجب من عيسى. آدم لا أب له ولا أم، إذا من الأعجب؟ من هذه الناحية آدم أعجب من عيسى، كونه يولد من أب من أم دون أب هو أيسر من أن يولد بدون لا أب ولا أم. وقد قالها الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني فيها المسألة هذه أمر مشترك، ما في شيء أعجب، يعني الأمر بل هو أقل عجبا. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فالمسألة عادي. لكن ما شأن عيسى؟ لماذا كان آية للعالمين؟ لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، جعل عيسى ابن مريم وأمه آية على أن الله لا يتخذ ولدا، فاتخذ الناس عيسى ولدا. عرفنا؟ عيسى أرسله الله تعالى كي يعلم الناس أن الله لا يتخذ ولدا. كيف هذه؟ نتكلم عليها في موضع آخر إن شاء الله. لكن لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، الآية التي أنزلها الله على عباده ليعلمهم أن الله ليس له أن يتخذ ولدا، ليس للرحمن أن يكون له ولد، فجعل الناس من جهلهم بربهم، جعل الناس الآية التي جعلها الله إعلاما لهم أنه ليس لله ولد، جعلوها هي الولد، وقالوا عيسى ابن الله. وعيسى هو الأصل في هذه المسألة، مع أنه قيل في غير عيسى أنه ابن الله، قالت اليهود عزير ابن الله. لا يكاد أحد اليوم يعلم من هو العزير. من يعلم من هو العزير؟ أكثر الناس لا يعلمون من هو. لا يكاد أحد يجهل من هو عيسى، عيسى الذي جعل آية على أنه لا ولد لله جعل هو الولد لله عند البعض، وهذه من حكم الله تبارك وتعالى في خلقه. مع أنك ترى أن عيسى ليثبت هذه المسألة، ولأن عيسى يعلم أنه إنما سيقال فيه ما لم يقل في غيره، وسيكون في هذا يعني يتخذه بعض الناس عكس ما أرسل عيسى من أجله، الوحيد من بين الأنبياء الذي قال إن الله ربي، أو كلهم قالوا إن الله ربي، كلهم يقرون أن الله تعالى ربهم، لكن ما نقلها الله عن أحد إلا عن عيسى، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، ما قالها نبي، يعني ما نقلها الله عن نبي صراحة إلا عن من؟ إلا عن عيسى، ليعلمك أن عيسى مقر بأنه عبد مربوب لله سبحانه وتعالى صراحة وبدون أي يعني لبس. يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى لعيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي وأمي بالقراءتين إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال لقن عيسى جوابه، لقن عيسى جوابه، عيسى لقن ماذا سيجيب، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. طيب، عيسى بن مريم كما قلنا أرسله الله تبارك وتعالى ليكون آية للعالمين وأمه آية للعالمين على أنه لا ولد لله، وما كان للرحمن أن يتخذ ولدا، وخاطبه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لما نقول خاطبه ما معنى أنه يعني الأمر كان أو سيكون، أو هذه الأزمنة ليست عند الله، ما يعني مضى وما سيأتي وبالأمس وغدا وبعد غد والأسبوع الماضي والشهر القادم، هذه ليست عند الله، الله عنده كل يجري تحت عينه سبحانه وتعالى. ولما قال وإذ قال الله يا عيسى، قال الله يا عيسى، خلاص صارت، دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار عند الله، لا ينتظر الله غدا ولا لم يمضي أمس عن الله سبحانه وتعالى. فعيسى بن مريم كما قلنا لكم أرسله الله جل وعلا، وهذه حكمته فيه الأولى. الحكمة الثانية، لما يرسل الله عز وجل أنبياء على أقوام جهال، يرسل صالحا إلى ثمود، ثمود ماذا عنده من العلم؟ ولا شيء، ينحتون الصخور ويبنون ويقاتلون ويعبدون أوثانا وأصناما لا تنفعهم ولا تضرهم. طيب، هذا شأنه. فلما يرسل الله تعالى إليهم صالحا كيف سيكلمهم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بس كذلك اهجروا الرجس من الأوثان، اتركوا ما كان يعبد آباؤكم من الأصنام والأوثان، يعني كما قال إبراهيم لقومه هل ينفعونكم إذ تدعون، هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون. طيب، فإنهم عدو لي إلا الذي خلقني فهو يهدين، وهو الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. هذا الكلام كلام سهل، كلام بسيط، كلام يقال من نبي يعلم ربه، يعرف ربه، لقوم لا يعرفون ربه، كلام سهل. وكذلك كلام موسى لبني إسرائيل، وكذلك كلام أكثر الأنبياء لأقوامهم، كلام ليس فيه تعقيد. أما وقد جاء عيسى بن مريم إلى أحبار بني إسرائيل، لو قال لهم الله تبارك وتعالى غني عن الشركاء، الله جل وعلا لا يعبد معه آلهة أخرى، الله سبحانه وتعالى يعني لا ينبغي أن تكون أن تشرك معه شيئا، كما يفعل بعض يعني الوثنيين فيأتون بشيء من الرمل فيحلبون عليه الناقة فيصنع تمثالا فيعبده. قل لهذا الإنسان يعني هذا المشرك، قل له ارفس صنمك هذا برجلك، لا يستطيع رد الضر عن نفسه، فكيف تعبده من دون الله؟ هذا كلام يتكلم به مع أحبار بني إسرائيل. أول ما تتكلم معهم هذا يقول هلا بعدني أعطي درس باللي عم تتكلم فيه، أنا عم بعلم المسائل، أنا أستاذ في هالأمور هاي، صح؟ هو يعني أستاذ معلم في هالمسائل هذه لا يعلم. إذا ماذا يحتاج أحبار بني إسرائيل؟ الذي فعله أحبار بني إسرائيل أنهم جاءوا إلى كلام الله فبدلوا الكلمة، بدلوا الكلمة، كلمة الله أرادوا أن يبدلوا فيها، يحرفون الكلمة عن مواضعه. تبديل الكلمة يحتاج إلى كلمة يقول الله فيها كلمته عنه وكلمته لهم، ويحتاج فيها عيسى لأن ينزل عليهم بالبينات حتى يبين لهم ما خلطوا فيه وما زيفوه وحرفوه وبدلوه، ليس كذلك؟ لذلك لما أرسل معه أنزل إليه كتابا سماه إنجيلا، ليه؟ من النجل، ينجل لهم تبنهم الذي خلطوه على حنطة الرب. هكذا هكذا فعل عيسى، ماذا فعل؟ كل ما خلطوا من التبن، كان في حنطة التي زرعها موسى وهي حنطة الرب، يعني حنطة التوراة، فجاء أحبار بني إسرائيل فخلطوا مع الحنطة تبنا، التبن ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى نجل لتنجله، فأرسل الله إلى عيسى، أنزل الله على عيسى إنجيلا ينجل به تبنهم على حنطة الرب، فلا يحتاج إلى كلام سهل بسيط كباقي الأنبياء، يحتاج إلى كلمة، حجة، بيان، بينات. رحمك الله. عيسى بن مريم كلمة الله، هذه الكلمة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم آخر الزمان على المنارة البيضاء في مكان يسمى بالغوطة، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وبالمكان الذي ينزل عليه، على جناحي ملكين أو متكئ على جناحي ملكين بين مهرودتين، فينزل وإن رأسه ليتقطر ماء دون أن يبله. انتبه لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، نبينا لا يلقي كلاما تضيع وقت، ولا والله بده يعبي محاضرة، أحدنا إذا ألقى محاضرة، محاضرة ساعة، موضوع المحاضرة بكفي ربع ساعة، فبيعبي ثلاث ربع ساعة حتى يكفي الوقت، صح ولا؟ يريد أن يملأ الوقت حتى لا يقول الناس خلصت، لا كفي بدنا بعد، هذا لا يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا ما ألقى كلاما فإن كلامه في موضعه، يعني يحتاج الناس إلى سماع هذه الكلمات. قال ينزل متكئ على جناحي ملكين بين مهرودتين على المنارة البيضاء في الغوطة، الغوطة نفسه والمنارة البيضاء بعد منارة بيضاء إلى الآن، ثياب هشة يعني ما فيها، ثياب مهرقلة يعني منه والله مطقم. فقال وإن رأسه ليتقطر ماء دون أن يبله، كأنه خرج من ديماس، كأنه ظاهر من الحمام، كأنه اغتسل وخرج الآن، وإن رأسه ليتقطر ماء دون أن يبله، كأنه خرج من ديماس. ليه؟ شو بدنا نحن بهالمعلومة؟ يعني ماذا تنفعنا؟ ماشي، المعلومة التي تأتي من بعد هذا حينما يقول لك وإن بصره، بصر عيسى بصره حديد كما ثبت في الحديث، قال وإنه إذا تنفس فإنما وجد أحد كافر نفسه إلا مات. هذه تنفعنا. طيب لكن لم يقل لك جبينه أو رأسه يتقطر ماء دون أن يبله وكأنه خرج من ديماس. يريد نبيك عليه الصلاة والسلام أن يبين لك شيئا من عيسى وفي عيسى، ولكي تعلم من هو عيسى حينما تراه يعني تعرف فيه مسائل معينة وتعرف كيف تستفيد من عيسى. ما هو الماء؟ الماء ذكره الله تبارك وتعالى. أصل الخلق ما هو؟ أصل الخلق الماء، جعل منه كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب، خلط الماء في أصل ابن آدم مع التراب فصار طينا. هذا الماء الذي خلط مع التراب فصار طينا، إذا قربت عليه نارا ماذا يذهب النار من الطين؟ الماء. وذاك مثل الشيطان إذا ما سلط على قلب ابن آدم قتله، لأن الماء أصل حياة قلبه، لأن الشيطان من النار. فإذا سلط الشيطان بناره على الطين الذي هو في ابن آدم أذهب منه ماءه فقتل قلبه. طيب، الآن الماء أصل كل شيء حي، الماء أصل كل شيء حي، فنزل عيسى يقطر رأسه ماء ليعلم من كان يظن أنهم قتلوه، فهو يقول لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عيسى حي ليس ميتا، ما مات أحياه الله، لا، لم يمت عيسى، ما مات عيسى، وما زال حيا إلى يومنا هذا، وسيبقى حيا إلى أن يأذن الله تعالى بنزوله. طيب، هذه واحدة. الثانية، عيسى بعيد أشد البعد عن كيد الشيطان وعن تسليط الشيطان وعن وساوس الشيطان، لأنه يتقطر ماء، والذي يتقطر ماء دون أن يبله هذا إنسان لم تقترب إليه نار، وهذا بفضل ببركة جدته، دعاء جدته. ماذا قالت امرأة عمران؟ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فجاءت، ما في إلا عيسى، فأعاذ الله مريم من الشيطان، وأعاذ الله ابن مريم من الشيطان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود حين يولد إلا ويأتي الشيطان فينخسه فيستهل صارخا. بكاء الطفل لما يخرج من بطن أمه ما سببه؟ نخس شيطان، نخس شيطان. قال: ليس عيسى ابن مريم، يعني إلا عيسى ابن مريم، جاء ينخس فنخس في الحجاب. إجا الشيطان حتى ينخس حتى يستهل عيسى صارخا، نخس في الحجاب. في الحجاب شيء جعل بين الشيطان وبين عيسى، ضرب ما وصل له، لم ينخس الشيطان عيسى ابن مريم. فأعيذ عيسى من الشيطان، فكان لزوما أن يكون رأسه يقطر ماء. وقد أمرنا إذا ما تسلط علينا الشيطان بغضب أن نتوضأ حتى نذهب حر ناره بالماء الذي فيه الحياة. ودائما كان يقطر ماء حتى لا هو ينزل، لا لا، نزل حتى يبين، يعني يبين للناس أنه على هذه الحال. ما ثبت عنه هيك، ما ثبت عنه. طيب، هذه ثانية. ثالثة، الماء لما جعله الله وشرعه للناس؟ للطهارة، صحيح؟ شرعه للطهارة، شرعه ليتطهر به الناس. قال الله تعالى في حق المؤمنين: قال إذ يغشيكم النعاس، يغشاكم النعاس أو يغشيكم النعاس، قراءتين، أو يغشاكم النعاس أو يغشيكم النعاس أو يغشيكم النعاس، بثلاث قراءات، أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأنزل الله من السماء ماء ليطهر المؤمنين، فالماء جعل لإيش؟ للطهارة. طيب هل عيسى مطهر؟ هل عيسى مطهر؟ قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. عيسى مطهر، إذن كان حريا به أن يكون رأسه يقطر ماء. طيب غير هيك، عيسى مطهر بمعنى آخر. عيسى كلمة الله، وكلمة الله لا ينبغي لها أن تكون تحت، كلمة الله ترفع، وكلمة الله هي العليا. لما تأتي الأرض لتدنيس كلمة الله ترفع كلمة الله، فلما جاءت الأرض تدنس عيسى ابن مريم رفعه الله. عيسى كلمة الله، فلا ينبغي لكلمة الله أن تدنس، لا ينبغي لها أن تتوسخ، يعني أن يأتيها شيء من نجس أو رجس أو نحوها. فرفع الله عيسى ابن مريم، وكلمة الله ترفع دائما في صحف مطهرة مرفوعة، مكرمة مرفوعة مطهرة، فهي مرفوعة لأنها مطهرة، هي مرفوعة لأنها مطهرة. طيب هذا عيسى ابن مريم باختصار. الآن عرفنا لماذا أيده الله، يعني لماذا جعلت معه البينات من أجل إقامة الحجة على أحبار بني إسرائيل. وقل صراحة يعني من دون خوف، اليوم الناس جميعا ينتظرون المهدي ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ في أحد ما ينتظره؟ ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام المهدي، كلهم ينتظرونه. في أحد ما ينتظر اليوم؟ بباطل أو بحق، صح؟ ابن بنته، يعني من ذرية ابنته، من نسل فاطمة رضي الله عنها. ففي أحد ما ينتظره اليوم؟ كل الناس ينتظرونه، أنا لا أنتظره، أنا لا أنتظره. المهدي ماذا سيفعل؟ المهدي إن نظرنا في حاله لن يقدم ولن يؤخر دينا، لن يقدم ولن يؤخر دينا، وإنما أكثر ما يكون أنه سيمكن الله له في الأرض، وسيرفع الله به الظلم عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون الأمة ظاهرة على غيرها من الأمم، صح؟ الآن أنا مستضعف، ماذا ضرني استضعافي دينا؟ لا شيء، سأمشي في زمن المهدي مطمئنا. اطمئناني لا يزيدني دينا، وغياب الاطمئنان لا ينقص من ديني، صح؟ أما العلم الذي ينزل مع عيسى هذا هو الذي أريد. لما ينزل عيسى ستعلمون كيف يكون تدبر القرآن، تعلمون كيف تكون قراءة القرآن، قراءته مختلفة، علمه مختلف. هذا هو الذي نريه، يعني هذا الذي نبحث عنه. لما تسأل عيسى ماذا عن الله بهذا، سيجيبك عيسى أكثر مما سيجيبك أهل الأرض. تتوقعوا يعني أنتم مدركون أن نبيا سيكون بيننا؟ يعني عارفين قيمة هالأمر هذا، أن نبيا، وليس أي نبي، نبي من أولي العزم، كلمة الله طهره الله ورفعه، ثم قضى في السماء ما يزيد على 2000 سنة يتعلم كل هذه المدة. عيسى بتسلفه ولا يعني ماذا يفعل؟ عيسى شو بيسلفه؟ عيسى يتلقى علما منذ 2000 سنة. تدركون حينما ينزل كيف ستكون حاله مع المؤمنين؟ بل ويعطيه الله تبارك وتعالى أمورا ليست لأحد. يجلس عيسى مع المؤمنين لما يكونون في الطور مختبئين من يأجوج ومأجوج، قال فيخبر كل واحد ممن معه بمنزلته في الجنة. أنت مكانك رأيته، كنت في مكان كذا، وأنت مكانك، أنت اسمك فلان، مكانك رأيته، رأيت قصرك، رأيت كذا، رأيت جنتك، رأيت حديقتك، رأيت. يخبرهم بأماكنهم في الجنة عيسى بن مريم. فالناس ما عارفة شو بدها تنتظر، يعني ما عارفة يعني فائدتها وين، ما عارف النفع أين يكون. فهذا عيسى ابن مريم. عيسى في السماء لكنه مطلع على الجنة. شوفي بينه وبين، هو في السماء السادسة والجنة يعني تبدأ من الأولى، وفيها درجة وفيها يعني فيها منازل، السابعة الفردوس الأعلى، لكن في في في فيما دون السادسة درجة. والله يمكن. إيه جاي، لماذا يصلي المهدي بعيسى إذا كان عيسى فاضلا والمهدي مفضولا؟ لا شك أن ملء الأرض من المهدي لا يساوي شيئا من عيسى، هذا مفروغ منه، لكن لماذا يقدم عيسى المهدي عليه؟ لأنه يمكن للمفضول أن يصلي بالفاضل إذا كان صاحب سلطان. عيسى لا ينزل بسلطان، يعني لا ينزل حاكما، لا ينزل خليفة، لا ينزل ملكا، وإنما ينزل يعني نبيا معلما مبشرا، طيب، ولا يكون يعني بمثابة السلطان الملك. السلطان الملك هو المهدي، فإذا صلى المهدي بعيسى ليس لأن المهدي أفضل من عيسى، وإنما لأن المهدي صاحب السلطان، يعني هو صاحب الأرض، هو ملك الأرض، فله أن يصلي بمن هو أفضل منه. عرفنا؟ كحال الرجل في بيته، لو زارك رجل ذو علم في بيتك ليس له أن يتقدم عليك إلا بإذنك في الصلاة، كذلك ليس له أن يتقدم عليك إلا بإذن، لا يصلين أحد في عند ذي سلطان إلا بإذنه، وسلطان الرجل في بيته كسلطان الملك في أرضه. عرفنا عيسى ابن مريم؟ روح القدس. الروح سمى الله تبارك وتعالى الملائكة روحا، سمى الملائكة روحا لأنها أرواح لا عبرة بأجسادها، وإنما العبرة بالروح التي فيهم، والروح مشتقة من الإخلاص، كلما كان الإخلاص حيا كلما كانت الروح أقوى، وكلما قل الإخلاص كلما قلت الروح. فإذا أخلص العبد لربه إخلاصا لا مثيل له صار روحا، الجسد ما عاد في عبرة، لم يعد له قيمة، طيب، إنما جعل الجسد ليكون يعني عبارة عن يعني آلة تنقل الروح من مكان إلى مكان، وإنما العبرة بالروح. فإن قل إخلاصه صار جسدا بلا روح، صار جسدا بلا روح، إن فني إخلاصه صار جسدا، يعني روحه لا قيمة له. فسمى الله تبارك وتعالى الملائكة أرواح بهذا الاعتبار، لأنهم يخلصون لربهم جل وعلا أشد الإخلاص. وأعطى اسما لواحد منهم سماه الروح، مع أنه كلهم أرواح، لكن واحد منهم سماه الروح باعتبار أنه سيده، وأنه يعني أكثر واحد مخلص فيهم، وأعلمهم بربهم سبحانه وتعالى، الذين عند الله عز وجل في السماء السابعة وفي تحت العرش وحملة العرش والذين يطوفون من حول العرش، هؤلاء أخشى لله أم نحن أخشى لله؟ ليه؟ قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. لما؟ لأنهم يعرفون عن ربهم ما لا نعرف، ويرون من آياته ما لا نرى، فلما عرفوا الله أكثر خافوا منه أكثر. جبريل يعرف عن ربه ما لا يعرفه أحد من الملائكة، يعرف عن ربه ما لا يعرفه أحد من الملائكة، لذلك أكثر الناس إخلاصا لله من الملائكة، أكثر الملائكة إخلاصا لله من؟ جبريل. سماه الله جبريل، وأصل كلمة جبريل جبرائيل، ومعناها عبد الجبار، معناها عبد الجبار. هو من شدة إخلاصه لكن الله عز وجل أعطاه هذه الصفة وهذا الاسم دلالة على قوته، يعني على قوة الله. إذا أردت أن تعرف وأن يعني تأخذ فكرة عن قوة الله، انظر ماذا يفعل جبريل، انظر ما الذي يستطيع فعله جبريل. ماذا فعل جبريل؟ قال قرية ثمود ماذا فعل فيها؟ قال أمسك بحافتي قرية ثمود وصاح فيهم صيحة ما بقيت منهم روح في جسد، خرجت أرواحهم دفعة واحدة بصيحة واحدة من جبريل. طب تقول إذا عبد الجبار هيك، كيف الجبار جاء إلى قرية سدوم، قرية نبي الله لوط، ما حفر لها جبريل ولا نقب لها جبريل؟ قال رفعها بطرف جناح من جناحه، له 600 جناح، بطرف جناح من جناحه رفع سدوم فوصل بها إلى السماوات، حتى سمعت الملائكة صياح الديك في القرية، ثم قلبها وجعل عاليها سافلها بطرف جناح. قل إذا عبد الجبار هيك، فكيف الجبار؟ دلالة على قوة الله جل وعلا. وأكثر الناس إخلاصا، فأعطى الله اسما خاصا به، سماه الروح، سماه الروح، تنزل الملائكة والروح، تعرج إليه الملائكة والروح، فالملائكة والروح، هو الروح من الملائكة، لكنه أعطاه تخصيصا لأنه خاص، لأنه خاص. طيب هذا الروح، فما معنى القدس؟ ثم ما معنى روح القدس؟ وسمى الله عز وجل كتابه بالروح ووحيه بالروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. طيب فصار في عند رابط الآن ما بين الروح اللي هو الوحي وما بين الروح اللي هو جبريل. تعلمون رابطا آخر بين الوحي وبين جبريل؟ هو أمين الوحي والموكل فيه، يعني هو الروح موكل بالروح، الروح موكل بالروح، هو الذي ينزل الروح على من يشاء الله. طيب القدس مشتقة من قدسة، ما معنى قدسة؟ هي بعض الناس اليوم بيسموها طهرة، المقدس هو المطهر، هي لا تعني المطهر، هي بالنتيجة سيكون المقدس مطهرا، لكن بين القدس أو القدس وبين الطهارة رحلة، يعني ليكون المقدس مطهرا بالمعنى بدك تمر بمراحل حتى تأتي إلى هذا المعنى. ما معنى القدس؟ سمى الله عز وجل نفسه القدوس، سمى نفسه القدوس، من هو القدوس؟ سمى نفسه القدوس مرتين، مرة في سورة الحشر في آخرها ومرة في أول سورة الجمعة. بس ليه في الحشر ليه في الجمعة؟ هذا موضوع آخر، لكن سمى نفسه بالقدوس. طيب ما معنى القدوس؟ الذي يستحق التقديس وحده، ليس هنالك من أحد له التقديس كله إلا الله. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، شوف الكلام، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح الذي لا يسبح إلا هو، قدوس الذي لا يقدس إلا هو، رب الملائكة التي تسبح الله، رب الروح الذي يقدس الله. إذن صار عندنا جمع بين متماثلين، سبوح رب الملائكة لأن الملائكة تسبح، قدوس رب الروح لأن الروح يقدس. فالملائكة على قسمين، منهم من يسبح ومنهم من على عنده التسبيح فصار يقدس. لذلك لما خاطبت الملائكة الله عز وجل عندما أخبرهم بخلق آدم ماذا قالوا؟ قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني منا من يسبح ومنا من يقدس، فعندنا يعني نحن منقسمون إلى من يسبح لكن فينا من يقدس، الذي يقدس جبريل ومن هو على هيئة جبريل من حملة العرش ونحوه. فسبوح قدوس رب الملائكة والروح، إذن التسبيح من الملائكة والتقديس من الروح. معنى القدس، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حربه مع المشركين نصب كرسي لرجل من الصحابة اسمه حسان بن ثابت، شاعر للنبي عليه الصلاة والسلام. حسان بن ثابت لا يحسن شيئا في المعارك، لا يقدر على حمل السيوف، هذه قدرته وطاقته. طيب، يقول أنا لا أستطيع حمل السيوف ولا أقدر على القتال، أنا عندي يعني سلاحي الخاص. شو هو؟ لسانه، كلامه، كلمة. انتبه، في كلام، كلمة عنده، كلام هذا الذي يحارب فيه. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحض حسان على هجاء المشركين ماذا قال له؟ قال أهجهم فإن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسول الله. أهجهم فإن إيش؟ ما قال جبريل، قال روح القدس، روح القدس معك، له جبريل لكن ما قال روح القدس، قال فإن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنستفيد أن كلمة القدس هذه مرتبطة بالكلام، مرتبطة بالكلام، والروح مرتبط كما قلنا بالتقديس والوحي، والقدس مرتبط بالكلام بدليل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني جبريل به عندما خاطب حسان ابن ثابت. ما هي صفة هذا الكلام؟ صفة الكلام أنه ثابت ومثبت. كلام، الكلام الذي هو قدس ثابت ومثبت. ما الدليل أن كلام الله ثابت ومثبت؟ قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فهو ثابت مثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى في حق القرآن كذلك لنثبت به فؤادك، فإذا هو ثابت ومثبت. طيب، دليل آخر على أنه ثابت مثبت، وثابت مثبت عن قوة، مش ثابت مثبت عادي، ثابت مثبت. ما الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس، وكيف جابه؟ إن روح القدس، ما قال إن جبريل، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن روح القدس نفث في روعي، ليه نفث في روعي؟ ما هو الروع؟ لكان قال القلب، لقال الفؤاد، نفث في روعي، نفث في المكان الذي يرتاع منه ابن آدم. قل روعني، شين روعني؟ جعلني أضطرب وأرتاع ولا أثبت على قرار، لا أثبت على قرار. فلما يأتي روح القدس فينفث في الروع ماذا يريد؟ يثبت، ثبت، هدئ من روعك، ما يقولوا هدئ من روعك، يعني لا ترتع، هدئ من روعك. فنفث في روعي. طب هذا الكلام الذي نفثه في روعه ماذا يفيد؟ قال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني شوي شوي يا بني آدم رزقك حيجيك، شوي شوي، ما تتصارع على الرزق، لا تركض وراء الرزق، رزقك أجمل في الطلب، شوي شوي، هدئ، هدئ من روعك، طول بالك. هذا الكلام لما ينفث في الروع يحدث هدأة وسكينة واطمئنانا. ها، فمن الذي نفث فيه؟ روح القدس، لأنه مثبت، لأنه مثبت. طيب، خلينا نجمع المسائل. فصار عندنا الروح هو الذي يقدس، والقدس الملائكة تسبح والروح تقدس، والقدس تأتي من الكلمة، من الكلام، بدليل أهجهم فإن روح القدس معك. طيب، ويأتي الكلام مثبتا بقوة بدليل أن الذي تولى القدس وسمي بروح القدس عبد الجبار، صح؟ بده التثبيت يحتاج إلى قوة، وهذا الذي يثبت الله به الإنسان لو نزل على جبل لصدعه من قوته، فأي إن كان يحمله لا يحمله أي إن كان، صح ولا؟ فيحتاجه. فالآن صار عندنا روح القدس هو ملك يقدس ربه، ارتبط اسمه بكلام ربه ارتباطا وثيقا، فهو الذي يحمله، وهو الذي يدافع به، وهو الذي يجاهد به، وهو الذي يثبت ويقوي به. فلما نزل عيسى ابن مريم يحتاج لحجة يقارع بها بني إسرائيل، وجب أن يؤيد بروح القدس. وضحت الفكرة؟ بدك ترجع تجي. الروح هو الذي يقدس، والروح مرتبط بالوحي كما قلنا. إذن هو ملك يقدس ربه، طيب ارتبط اسمه بالوحي. القدس مرتبط بكلام الله القوي الثابت المثبت، فسمي روح القدس لأنه ملك يقدس ربه، ارتبط اسمه بكلام ربه الذي يثبت بقوة. فلما بعث عيسى ابن مريم وكان محتاجا إلى كلمة، هو كلمة لكن يحتاج إلى ما يدعم هذه الكلمة ويؤيد هذه الكلمة ليقيم الحجة على المحرفين من بني إسرائيل، فأيد بماذا؟ بروح القدس. هذا معنى وأيدناه بروح القدس. شيخ يعني هو هذا الاسم روح القدس اللي بيفرق عن جبريل كتسمية، هذا مخص الأول شيء، هذا بالكلام، بالكلام هذا مختص بالكلام القوي الثابت المثبت. لأنه كمان القدس اللي هو أعلى من التسمية كمان كعبد. بالضبط. نعم. العبد إذا دخل الجنة تزيد معرفته بالله، صار يرى ما لم يكن يرى، فلذلك تزيد معرفته برب. مسألة الزمان. أي. قولك الآن. لا، بمعنى أن الآن بالنسبة لنا عند الله لا اعتبار لها. عرفت كيف؟ يعني الآن ليس معناها أنه الآن غير الأمس وغدا، وإنما الآن معناها أن الله تعالى مطلع على كل شيء كل حين، وتحت عينيه كل شيء كل شيء في كل حين. مش معناها الآن يعني تمييزا عن باقي الأزمان. فمسألة التقدم الزمن والزمن الماضي والزمن الحاضر والزمن المستقبل، هذه عند الله غير موجودة، ما في منها. لذلك بهذا يتفسر معنى قول الله عز وجل وأمرت لأن أكون أول المسلمين. محمد عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى عنه أول المسلمين. طيب أول المسلمين وهو ليس أول المسلمين، يعني إذا نظرت في المسلمين وين في عندك؟ في عندك آدم أول المسلمين بالزمان كمسلمين، أول المسلمين من البشر آدم. طيب فالآن كيف يستقيم معنى أنه أول المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم؟ والأول المسلمين عند الله، يعني الله ما عنده قبل وبعد، ليس عنده أنه آدم خلق قبل محمد، لا، خلق الخلق كله. بالنسبة لنا رأينا آدم قبل محمد، ومر على الأرض آدم قبل محمد، لكن بالنسبة لله خلقه كله تحت يده سبحانه وتعالى في كل وقت. الله تعالى يرى أهل بدر الآن ويرى الجنة والنار الآن بأهلها ونارها وأهلها. يعني لا ينتظر الله شيئا، هذا مقصود. خلص، ما هو لما صرت في الجنة ما عاد في للوقت له تعداد. أنت لماذا تعد؟ لأنك تنتظر نهاية. عرفت كيف؟ العد المقصد من العد النهاية. لو جبت لك شوال قمح، قلت لك في هذا القمح في هذا الكيسي عدد حبات قمح لا نهاية لها، فعدها. بتعدها؟ اللي ما لا نهاية لها، شوف ليش لو عدها. لكن لو قلت لك في هذا الكيس حبات قمح لها عدد، فأعطيني العدد، بدك تعد. فالعد المقصود منه أن تصل للرقم الأخير، أما بدون رقم أخير العد ما له قيمة. فلما تدخل الجنة ما في حاجة تعد أيام،